سؤال 17 يقول: هل يمكن أن يستفاد من هذه الآية وقالت اليهود يد الله مغلولة إلى آخر ما ذكر السائل؟ أقول: لا إشكال في الاستدلال بهذه الآية على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وقد ذكر شيخ الإسلام وغيره من أئمة السلف أن أهل الكتاب يثبتون لله عز وجل بعض الصفات خلافا لمذهب المعطلة النفاة. فالاستدلال بهذه الآية على إثبات اليدين وأن أهل الكتاب يثبتون بعض الصفات لله عز وجل لا إشكال في ذلك، والكلام صحيح إن شاء الله.